أختنا تسأل وتقول: كم هي المدة التي تبقاها المرأة بدون صلاة بعد الولادة؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. المدة 40 يوما إذا كان معها الدم، أما إذا انقطع الدم لأقل من 40 فإنها تغتسل وتصلي، وإذا كانت حاملا فإن النفاس فإن العدة تنتهي بوضع الحمل، العدة تنتهي بوضع الحمل، أما النفاس فإن النفاس يكون 40 يوما ما دام الدم موجودا، سواء كانت صغيرة أو كبيرة لا فرق في ذلك، عربية أو عجمية لا فرق في ذلك. العدة 40 يوما لجميع النساء ما دام الدم موجودا، يبتدي من وضع الحمل، تبتدي هذه المدة من وضع الحمل، فإن انقطع الدم وهي في العشر الأول أو 20 أو الشهر تغتسل وتطهر. ليس النفاس حد، ليس لأقل حد محدود، فإذا رأت الطهارة على رأس الشهر أو رأس 20 يوم أو أقل أو أكثر فإنها تغتسل وتصلي والحمد لله وتحل لزوجها أيضا. أما إن استمر الدم معها ولم ينقطع فإنها تغتسل بعد تمام 40 ولو كان معها الدم، بعد تمام 40 ينتهي حكم النفاس. لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفاساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما، يعني هذه النهاية إذا كان معها الدم. أما إذا رأت الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتطوف كانت في الحج وتحل لزوجها والحمد لله، ولو ما مر عليها إلا 10 أيام أو 5 أيام. بل لو ولدت وليس معها دم اغتسلت وصلت وصالة، فما قد يقع لبعض النساء. أما الدم الذي بعد 40 فهو دم فساد، كدم الاستحاضة، تصلي معه تصوم تحفظ بثوب ونحوه كقطن وتحل زوجها ولكم معها الدم بعد 40 مثل المستحاضة، تصلي وتصوم وتحل زوجها وتوضى لكل صلاة، كلما دخل وقت الصلاة توضى وتصلي في الوقت وتقرأ القرآن وتطوف إن كانت في الحج أو في العمرة، لها حقوق طاهرة وتحل زوجها حتى ينقطع عن هذا الدم. فإذا جاء وقت العادة الشهرية جلست لم تصلي ولم تصم ولم تحل زوجها حتى تنتهي العادة الشهرية، ثم تغتسل وتصلي وتصوم وتحل زوجها ولا تترك للدم الزائد الذي هو دم الفساد، هذا ليس له حكم الحيض ولا حكم النفاس. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.